راس المني هو كون قابيتي دولي يحيى فتحي لك عخويا المليار بيتشو يحيى أميل مغفر وناس كالنا كل سيدي سيبو الوانا قعدت هنا شاكو روحي انتي في بلاصتي شو بيكي راها حياتي يا ابو سيب هنا نقعد وحدي قلب علي راح يضوبوني وهلالا وهلالا وهلالا سيا في بلاد وانا في بلاد صايب الطليق كيف فوت على داركم كاع يسقسوني مالكم باسكو في رحبة شافوا وحنا يا روحتي وانا مازالي هنا وهلالا وهلالا وهلالا هادي الخويا وناس الحمري لوكي وليز اكسسوار دونو كاناستير حمص الله يصبرك يحيى لوتيو دي كيفاش ارموني وناس العاصمة مع سلماني ادم خويا وناس قسطينة وناس يموني كيفاش الحسين حسين سبيتشو ما تنبش عليا نيف وقع شنا كيف كيف ودنا بريود شافا وبين بغيتي بحاسبة يا غبي غير انا تلقي وهلالا يا قعدك الحبه ولات عندك سايبه ما تحصلش في الكاتبه وانتي مني هالبه يا وهي صحه صحيها فيا فورما بنتي هاتيا وهلالا وهلالا وهلالا محمد جبار صاحبي وناس الميلين يوما خويا عيسى حمزة ولطفي صماش وشحو يحيى فوزي دوسطيفية علومان الكافراشة